فضيلة الشيخ، ما حكم الذكر الجماعي وخاصة المعثورات للشيخ حسن البنا، وما تعليقكم على كتاب المعثورات؟ الذكر الجماعي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصحابة، هذا أمر. أمر آخر، مسألة المعثورات عبارة عن أذكار، بعضها أذكار صحيحة ولكن ليس موضعها ذلك المكان عقب الصلوات، وبعضها أذكار ضعيفة، وبعضها أذكار ماذا لا أصل لها. وتعجبني كلمة الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، قيل له: يا شيخ، ألا تحقق كتاب الأذكار أو المأثورات لحسن البناء؟ قال: لو حققتها لحكمت عليها بالإعدام. وعلى الأمر كما يقول إنه لو حققت لحكم عليها بالإعدام، لأن صحيحها الذكر ليس في موضعه عقب الصلوات. أذكار ما نحتاج إلى تلكم، مثل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سبح الله وكبر وهلله 33، أي كل شيء 33، غفرت الذنوب وإن كانت من زبد البحر. وماذا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ويقول: يا معاذ، إني أحبك، فلا تتعنى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول أيضا في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات عقب المغرب وعقب الفجر، يذكر ثوابا كأنما اعتقى كذا وكذا. لا أذكر لفظ الحديث. فماذا فالقصد؟ أن الأذكار عقب الصلوات كافية، وربما لا تستطيع أن تأتي بها. ونعم، كتاب قيم قيم قيم. قال لي: من اطلع على الكتاب، وأما أنا ما قرأت إلا شيئا يسيرا فيه. قال: كتاب الطريق إلى الجماعة الأم ليس بشيء بالنسبة لذلكم الكتاب. الكتاب الإخوان المسلمون في ميزان الإسلام لفريد مالكي، وبحمد الله جاءتنا نسخة، وبما أنه بهذه المنزلة فأنا عازم إن شاء الله على أخذها عندي حتى أقرأها كلها، لأن أخا زائرا طيب أتاني وهو الذي قال لي بهذا، والله المستعان معنا، فقرأت بدر ثلث الكتاب وعجبت به أيما أعجب. فأنا أنصح كل أخ أن يقرأ هذا الكتاب. ماذا الإخوان المسلمون في ميزان الإسلام لفريد مالكي، والله المستعان.